الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو الحديث المتفق عليه. وكلمة متفق عليه أي رواه من؟ البخاري ومسلم. وكلمة متفق عليه أي اتفقت الأمة على صحة هذا الحديث، فأجمعت الأمة بدون مخالف على أن ما رواه البخاري ومسلم فهو حديث صحيح، ومن خالف شذ وخرج عن الإجماع. فمتفق عليه يعني اتفقت عليه الأمة على صحته. وعن عائشة، لكن ليس معنى متفق عليه أن يكون الحديث معناه صحيحا. ليس كل حديث صحيح معناه صحيح، لكن قد يكون الحديث صحيحا نقلا عن الصحابي أو نقلا عن تابعي. كمثلا يأتي الإمام الزهري وينقل عن أنس بن مالك وينقل أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أنس قد أخطأ أو الزهري قد أخطأ، برئت عهدة البخاري ومسلم أن هذا قد قيل. معنى كلمة متفق عليه أنك كأنك حضرت المجلس، يعني نحن الآن نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة والتابعين من خلال النقل، فكأنك شاهد عيان، كأنك جلست فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تفهم صوابا أو تفهم خطأ. فهذا معناه أنه نقل الحديث نقلا صحيحا، لكن معنى الحديث مسلم أو غير مسلم قد يأتي. مثلا والإمام الزهري يقول وشهدوا رجلا من أهل بدر، ولا يكون الرجل من أهل بدر، الحديث برئت عهدة البخاري منه لأنه رواه بسند صحيح وطريق صحيح، لكن الإمام الزهري فهم أن هذا الرجل ممن شهد بدرا، فيكون الخطأ من الإمام الزهري، لكن الحديث نفسه قيل. فلو إنك قاعد مع إمام الزهري هتبقى سمعته، يبقى كل اللي عمله البخاري وهو قناة التوصيل منك إلى راوي الحديث. وضحت هذه المسألة؟ إني سأتعرض لشيء أثناء الشرح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في نعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الجزء الأول مسلم به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كل شيء بيمينه، يبدأ باليمين، وكان يعجبه ذلك. فكلمة يعجبه ذلك غير يأمر بذلك، يعني هناك أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من خالفها وقع في الإثم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كل بيمينك، فقال لا أستطيع، ما قالها إلا كبرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فشلت يده. يبقى الأكل والشرب الوجوب، الأكل فيهم والشرب اليمين أمر وجوب، أما بقية الأشياء أمر استحباب. ومن هنا قد يجمع بين الأوامر ولا تتساوى الأحكام. وضربنا مثل قبل ذلك وقلنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ثم سرد بقية الأشياء. هل الشرك كبقية المعاصي؟ لا، ومع أنهم كلهم اجتمعوا ما حرم ربكم عليكم، لكن ليس التحريم بالتساوي، وليست الكبائر التي لا يبنى عليها مضر الغير كالكبائر التي يبنى عليها مضر الغير. يعني لا يظن الناس أن المعاصي واحدة، يعني من زنى فكان هناك حمل من سفاح يختلف عن من زنى وليس هناك حمل من سفاح، لأن هناك طرف ثالث سيقاضيه يوم القيامة. ومن شرب الخمر فآذى الناس ليس كمن شرب الخمر وأغلقها عن نفسه. وكلهم وقع في الكبائر، لكن الكبائر تتفاوت حتى في نفس الكبير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، فيصبح التيامن في كل شيء أمر مستحب، أما في الطعام والشراب أمر واجب. فيقول وفي شأنه كله، نقول هذا عام مخصوص، هذا عام في شأنه كله، حتى لا تفصل في الأشياء. هي الأول مثلت ثم أفصلت، مثلت ببعض الأشياء على سبيل التمثيل ثم أفصلت قالت في شأنه كله. طيب يستثنى من ذلك ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا يستنجئ أحدكم بيمينه، فألا يستنجئ أحدنا بيمينه، وألا يخرج أحدنا من المسجد إلا بيساره، وألا يخرج أحدنا من البيت إلا بيساره. فهناك أشياء تستثنى استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو عندنا أمر عام وما علمنا المخصوص، ما علمنا مخصوص هذا الأمر، هل يجوز لنا العمل بالعموم أم قبل أن نعمل بالعموم نبحث عن الخصوص؟ لا، تعمل بما انتهى إليه علمك بالعموم، ثم إذا علمت الخصوص يجب أن تنتهي إليه. والدليل حديث أبو موسى الأشعري، جاءه رجل حديث المعروف وقال ماتت امرأة ولها زوج، ومات رجل وله أخت وبنت وابنة ابن، فقال للأخت النصف وللبنت النصف ولا شيء للحفيدة، واسأل ابن مسعود فسيوافقني. فذهبوا إلى ابن مسعود، وأيضا ذهبوا إلى اثنين من الصحابة سليمان بن بلال وصحابي آخر، فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المرسلين إن قلت بذلك، وإنما أقول بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن الثلث تكملة الثلثان. هذه قاعدة هامة، ولو إني هذا في المواريث، أنه إذا نزل الوارث درجة وكان مما يدخل في الميراث لابد أن يقل عن من أعلى منه درجة إن كان من نفس الجنس، ويتساوى معه إن كان من جنس آخر. بمعنى يعني إذا جبت ابن الابن مع العمة، يعني رجل مات وله بنت وابن ابن، فللبنت النصف ولابن الابن النصف، ويعطل عمته لانه مش من نفس الجنس، انما للذكر مثل ايه حمض الانثيين. لكن لو جينا قلنا بنت وابنة ابن، فيبقى للبنت النصف ولابد ان تقل عنها من هي في الدرجة الاقل بنت الابن، فتكون لها السدس، يكون اثنين تكملة الايه الثلثان، لانه لو بنتين يبقى لهم تلتين، بس ما ساويناش بينهم لنزول احداهما عن الاخرى درجة. طيب لو بنت وابنة ابن وابنة بنت، يعني اختين، واحدة ماتت وبنتها موجودة وخالتها موجودة، بنت الابن البنت دي ايش نرفها؟ لا شيء، كل من تدلى برحم لا يرث، كل من تدلى برحم لا يرث الا الاخوة من امه فقط، فلا المستثنين. فهنا يقول وفي شأنه كله هذا عام خصص بما هو مذكور من الأشياء التي يبدأ بها باليسار ولا يبدأ بها باليمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث حديث بعض الناس تكلموا فيه، والصواب أنه حديث صحيح كما صححه كثير من الذين تكلموا عن هذا الحديث، والصواب أنه حديث صحيح إن شاء الله رب العالمين. والشيخ الألباني ممن صحح هذا الحديث، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن حبان والبيهقي، وزاد فيه وإذا لبستم، قال ابن دقيق العيد وهو حقيق بأن يصحح. والحديث دليل على البدء باليمان عند الوضوء وفي غسل اليدين والرجلين، وأما غيرهما كالوجه والرأس والظاهر أيضا شمولهما، إلا أنه لم يقل أحد به بذلك من السلف أن لازم نبدأ بالشق الأيمن بعدين الشق الأيسر، يعني جعلوها فيها مشقة فتغسل وجهك بالكيفية التي تراها، لكن تبدأ بأعضائك باليمين لقول النبي إذا توضأتم تبدأوا بميامنكم. لكنه هنا لم يتعرض لأمر هام وهو التهتيم، وهذه قضية حيرت العلماء لأن الأحناف كانوا أصحاب مشاكل، يعني قالوا ليس هناك دليل على الترتيب في الوضوء، فمن بدأ الوضوء بقدميه ثم انتهى بالمضمضة والاستنشاق فقد أجهد فقد أجزاه الوضوء، أما من رتب فلا دليل عنده. فقال العلماء إن وضع الممسوح بين مرسولين. الاشكال اللي وقع بين الناس في انهم تكلموا عن مسح الرجل ام غسلها هو وجود العطف، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، ما قالش واغسلوا واغسلوا ارجلكم. فلماذا عقب بالرجل وهي غسل وكان يجب ان يقول واغسلوا ايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم؟ فقالوا وضع الممسوح بين مرسولين يفيد الترتيب، يفيد ان الترتيب اصل. يعني كلغة عربية انت يعني لابد ان يحمل القرآن على اللغة العربية. لا يمكن يأتي متنصع بلغ ما بلغ باستثناء طه حسين وما وقع فيه من كفر ان يأتي ويقول ان الله عز وجل اخطأ في اللغة العربية هنا، او ان هذا كمن ناحية اللغة العربية اسلوب فيه ركة. ابدا، من قال ذلك كفر وخرج من الملة. ثم دعك من الكفر والايمان، عقلا لا يستقيم. كيف يتحدى الله عز وجل اهل اللغة العربية باللغة العربية ثم يسكت في الركاكة؟ امر مرفوض. اذا لابد ان نفهم امر هام، ان بلاغة القرآن بلاغة اعجزت اهل البلاغة، اعجزت اهل اللغة العربية. فكن ان يأتي بمغسول ثم ممسوح ثم مغسول هذا لا يستقيم في اللغة الا لعلة. اذا وجدت العلة استقام الامر. يعني لا يمكن، يعني لما تيجي تقول جاء محمد وزيد وتأخر عليه، لا يمكن ان تقول جاء محمد وتأخر عليه وجاء زيد، ده انت هنا زودت معاني ملهاش معنى، ملهاش، هذا في ركاكة في الاسلوب. لكن تقول جاء فلان وفلان وتأخر فلان، جاء فلان وفلان وفلان وفلان وتأخر فلان، هذا الطبيعي في التعاقب. اما ان تأتي فتقول اغسلوا الايدي واغسلوا الارجل وامسحوا الرؤوس، فهذا امر لا بد ان يكون اما له علة او لا، او يكون ركاكة في الاسلوب. فهل يمكن ان يكون ركاكة في الاسلوب؟ اذا له علة. ما هي العلة؟ يقول وضع ممسوح بين مغسولين تفيد ان الترتيب شرط في الوضوء، شرط في الوضوء. فاحتج الاحناف بحديث، طبعا هناك فارق، ان تضع قاعدة كما قلنا من قبل وتبحث لها عن دليل، وان تستنبط الدليل من القاعدة. يعني هناك فارق ان تستنبط القاعدة من الدليل، يعني هناك فارق بين ان تضع قاعدة ثم تبحث وين الدليل عليها. فبالتالي اذا لم تجد دليلا اختلقت دليلا لويت عنقه. فمثلا الذين جعلوا ان الفاتحة ركن على كل المأمومين سواء استطاع او لم يستطيع. طيب جم على كلمة من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد ادرك الركعة ولم يقل حسبت له الركعة، فهل يستقيم في هذا المعنى؟ فلماذا لجأوا الى ذلك حتى لا تهدم قاعدتهم؟ فلو اهدمنا القاعدة بتاعتهم وقلنا لهم هذا الكلام يتنافى مع المدرك للركوع مدرك للركعة، فاضطروا ان يلووا عنق النص فيقولوا مثل هذا القول. فكذلك الاحناف لما قالوا بان الترتيب في الوضوء ليس شرطا اضطروا ان يلووا العنق، ان يلووا العنق ويقولوا ان هناك حديث لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوءه، فبدأ بغسل الرجلين قبل الرأس، فيبقى الترتيب ليس شرطا. فالعلماء قالوا اولا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح بداية. ولذلك دائما اعتماد الاحناف على رد الاشياء ليقول بالاحاديث ضعيفة الا من رحم ربي. يعني لما تشوف على مدار اهل المذاهب تجد اقل الناس اهتماما بالحديث هم الاحناف، ولولا الطحاوي لقلنا لا يوجد في الاحناف محدث. يعني لولا قوة الطحاوي لقلنا لا يوجد في الاحناف محدث، والطحاوي على قوته لا يقارن بالبيهقي ولا بالدارقطني ولا بالشافعية من ناحية قوة الحديث. حتى البدر العيني على ما كان عنده من قوة الحديث لا يقارن بابن حجر العسقلاني ولا بالشافعية الذين كانوا اقوياء في الحديث والحنابلة. فالحديث لا يصح بداية. ثم ليس معنى ان ينسى النبي صلى الله عليه وسلم عضوا ثم يعاوده وليست هذه عنده بعادة ولم يفعلها ولم يأمر بها ان تتخذ هذا دليل على عدم الترتيب عمدا. ابسط ما يمكن او اقصى ما يمكن ان يؤخذ من هذا ان من نسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر رفع عن امتي او وضع عن امتي الخطأ والنسيان، فطالما ان لسه اعضائك ما جفتكش يجوز ان تغسل العضو الذي نسيه على سبيل الاستدراك، على سبيل الاستدراك لا على سبيل التعمد. فهنا ما في دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالترتيب الا دليل فهمي، وللامانة الدليل الفهمي غير ملزم. يعني اذا انت فهمت من الدليل شيء الا ان يكون امرا ظاهرا لا يحتمل تأويل، اما اذا كان الامر يحتمل فسمى ده ايه؟ ظني الدلالة. ظني الدلالة اذا كان الامر استنباطا فهميا فيسمى ظني الدلالة، نختلف فيه، انت قد تفهم فهما غير فهمي وانا افهم فهما غير فهمك، فلا ليس فهمي بملزما لك ولا فهمك بملزما لي، لان كلانا يظن ان هذا هو الفهم الصحيح، فده يسمى ظني الدلالة، بخلاف حاجة تانية اسمها ظني الثبوت. يعني ايه ظني الثبوت؟ يعني ثبت النص او لم يثبت. فالسنة اللي هي حديث الآحاد يقولون عنها ظنية الثبوت، لأن الخطأ فيها احتمال واحد هو بينقل أنه يكون مخطئا في اللفظ فقالوا هذا ظنية الثبوت. هذه يعني لا نريد أن ندخل في التفرع فيها، ولكن هذا كلام نظري لا حقيقة له، لأن الذي حفظ القرآن هو الذي حفظ السنة، والذي حفظ القرآن حفظه برجال، فكذلك حفظ السنة برجال، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وعنه يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء على مرسقيه، اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. طيب اورد ابن حجر حديث وقال ان اسناده ضعيف، لماذا اورده؟ لانه مستقيم مع مفهوم قله الماء في الوضوء، يعني مفهوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بماء قليل، فكيف كان يفعل بهذا الماء؟ لابد انه كان يدلك به ويدير على مرفقيه. فلما تقولنا انه قد يعفى في الاحاديث الضعيفة التي تدخل تحت عموم مفهوم نص اخر، هذه قاعدة مهمة جدا نحفظوها، قد يعفى عن الحديث الضعيف اذا كان يدخل تحت مفهوم نص اخر اما قرآن او سنة. في معنى لو هنا يفهم من هذا النص فهما معينا فأردت أن تحتج لهذا الفهم يجوز لك أن تأتي بحديث ضعيف شرحا لهذا الحديث. مثاله تتذكرون لما قلنا لكم أن العرش مقبض، فقلنا أن حديث إذا سألتم الله الفردوس سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، فقلنا إذا كانت الوسط والسقف لابد أن تكون هكذا، لو هكذا هيبقى السقف هنا والوسط هنا، فلا يمكن تكون الوسط والسقف امر واحد، اما لو كانت مقببة كان الوسط هنا والسقف هنا. ثم يستدل شيخ الاسلام تيمية بحديث رواه ابو داود ويقول انه ضعيف، حديث الرجل اللي دخل وقال يا رسول الله استشفع ان نستشفع بك على الله وسلم الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا الا تدري شأن الله؟ ان شأن الله عظيم، انه فوق عرشه وعرشه هكذا وقدم بيديه. هذا الحديث وان كان ضعيفا لكنه شرح ايد مفهوم الحديث الاول، فكذلك هذا الحديث وان كان ضعيفا ايد مفهوم كلة الماء تحتاج الى اننا ندلك الاعضاء فندير الماء على العضو فندوره على المرفق. فرخص ابن حجر وهو عالم بالحديث في هذا الحديث لانه ان تركن الى حديث ضعيف في فهم حديث صحيح اولى من ان تركن لنفسك. لذلك الإمام أحمد قال الحديث الضعيف عندي خير من الرأي، لأن أقول بحديث ضعيف أحسن من أقول برأي، وإن كان بعض العلماء قالوا الضعيف عند أحمد حسنا عند غيره، لكن نمسك اللفظ ونقول أنه قال الحديث ضعيف خير من الرأي، فالأفضل أن تقول بالفهم. ولذلك لما روى أيضا أبو داود، وهذا مدرسة أبو داود، الإمام أبو داود هذه مدرسته واقترب منها الإمام الدارقطني، أبو داود بالذات يعني حجة في العلم بالحديث، ومع ذلك اورد في سننه احاديث ضعيفة اوردها تحت ابواب صحيحة، او اوردها وبين انها ضعيفة ليهجرها، يعني اما ان يأتي بالحديث الضعيف حتى لا يأتي واحد واحتج علينا بهذا الحديث فيقول هذا الحديث لا يصح والصواب كذا، او يأتي بحديث منسوخ ثم يروي بعده ناسخه والثاني من التمويل، يعني يقول باب كذا يقول باب جواز فعل ذلك او باب ناسخ ذلك وهكذا، او ان يأتي في الباب بحديث ضعيف معناه صحيح ويبين انه ضعيف كحديث اسماء يا اسماء اذا بلغت المرأة المحيض، هو اورده ليقول ان الجمهور على الوجه والجواز الوجه والكفين، ثم يورد هذا الحديث وما عنده حديث غيره ثم يقول وخالد بن الوليد لم يلقى عائشة، يعني الحديث المنقطع لا يصح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه باسناد ضعيف. قلت انا بل حسب بطرقه وهذا اسناد ضعيف منقطع. قال البخاري لا يعرف ليعقوب سماع من ابيه ولا لابيه سماعا من ابي هريرة. وقال الحافظ هذا كلامي ليس مكتوب في الكتاب، وقال ابو وقال الحافظ سلمة لين ووهم الحاكم فصححه على شرط مسلم، وقال احتج مسلم بيعقوب ابن ابي سلمة الماجشوني واسم ابي سلمة دينار، وتعقبه الذهبي قال صوابه يعقوب ابن سلمة الليثي عن ابيه واسناده فيه مين. وقال ابن دقيق العيد لو سلم للحاكم انه ابن ابي سلمة دينار فيحتاج الى معرفة حال ابي سلمة. الحاكم حط قاعدة يعني زلت فيها قدمه زل العديد، انه افترض لمسلم اقولها سريعا، افترض لمسلم انه اشترط، يعني الامام البخاري وضع احاديث الطبقة الاولى وجعل احاديث الطبقة الثانية لا يحتج بهم وانما يأتي بهم تعريجا عن الطبقة الاولى فلم يكثر منها، فاورد الطبقة الاولى للراوي واورد الطبقة الثانية انتقى منها، فجاء مسلم وروى الطبقة الاولى والطبقة الثانية واخذ من الطبقة الثالثة كما فعل البخاري ينتقي منها. فافترض الحاكم ان مسلم كان له خمس طبقات فكان يعني يأخذ من الطبقة الثالثة ولو امتد به لأخذ من الثالثة والرابعة، فجاء هو واخذ من الثالثة والرابعة فروى عن اقوام كذابين وضعين وقال على شرط مسلم، باعتبار ان مسلم قال اخذت من الطبقة الاولى استيعابا ومن الثانية استيعابا واما من الثالثة فانتقيت منها، قال وكان يمكن ان يأخذ من الثالثة والرابعة لكنه اختصر الكتاب على كده، فاعتبر ان هذا على شرط مسلم. فاحيانا يقول على شرط مسلم ولا يكون الحديث اصلا صحيحا بل يكون مكذوبا. اثنين، قد يلتبس على الحاكم اسم الراوي فيصحح الحديث والحديث يكون الراوي اسمه مختلف فيه، وهذا يقع في كل الناس، حتى الشيخ الالباني صحح حديث اتقوا الله حق التقوى قالوا انما اتقي الله، قال ليس التقوى هكذا، انما التقوى ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر النوس والجلد. فهذا الحديث صححه الشيخ الالباني لانه جاء بروايات عن الصداح بن مخلد وهو ضعيف، فجاء عند الحاكم في خطأ مطبعي الصداح بن محمد فاعتبر الشيخ ان هما اثنين فصحح الحديث لانه جاء من طريقين، وده خطأ مطبعي من الحاكم فثبت ان الحديث ضعيف والشيخ يعني اغتر بطبعة الحاكم ولم يعني يدري انها خطأ مطبعي حتى ظهر بعد ذلك انها خطأ مطبعي، لان تعرفوها ازاي؟ تلميذ هذا الشيخ ليس تلميذ الصباح بن مخلد الصباح بن محمد، واستاذه ليس استاذ صباح بن محمد وانما صباح بن مخلد، يعني اذا اختلط علينا مثلا لقيته سفيان عن الزهري وانت مغمض تقول سفيان ابن عيينة، لان سفيان الثوري لم يروي عن الزهري نصا، قال اعيامي الرواية عن الزهري فادركتها عند معمر، فاذا احترنا سفيان طب هذا الثوري ولا ابن عيينة ولا سفيان ابن حسين ولا مين، فنشوف الشيخ والتلميذ، فجليت عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان جليت عبد الرحمن عن سفيان يبقى ابن مهدي على طول، فبيعرف بالتلميذ والاستاذ، فاذا كانوا رووا كلاهما عن هذا الشخص كانت هذه الحيرة، اذا كان التلميذ والراوي عنهم واحد كانت هذه الحيرة. ينفعنا في ذلك بقى تتبع الطرق ودل العناء اللي شالوا عننا الحافظ المزي في تخفة الاشراف. فهذا الحديث فيقول ابن دقيق العيد حتى لو سلمنا ان هو السلمة ابن ابي يعقوب ابن ابي سلمة, انما هو يعقوب ابن سلمة, فهو حط ابن ابي سلمة فنقله لشخص اخر تماما. فيقول حتى لو سلمنا انه يعقوب ابن سلمة المجشون ابن ابي سلمة المجشون, يحتاج ان نعرف من حال ابو سلمة انه ولا عن ابيه, وان له ذلك لان ليس من رجال الحديث, فبالتالي ليس ما ذهب اليه الحاكم صحيح, وانما هذا الحديث صحيح لانه نفي الوضوء عن من لم يسمي الله. فلذلك قال الامام احمد لم تصح التسميه على الوضوء حديثا. وانما لماذا اورده ابن حجر؟ لانه يدخل في ضمن العموم, كل امر ديدان لا يبدا فيه بسم الله فهو افطر, ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند الوضوء, ولعموم هذه الطرق تجعل ان في المساله اصل, تجعل ان المساله ليست بدعه ان تذكر الله وتقول بسم الله عند الوضوء, لكن ان تبطل الوضوء لعدم ذكر الله هذا امر غير مقبول. فلان الحديث لا يصح فغير ملزم, لكنه لا ينزل بالامر عند استحباب. يعني هذه قاعده مهمه, اذا جاء حديث ضعيف اختلف في تضعيفه او لم يختلف لا يجعل الامر واجبا اذا كان فيه الوجوب, لكن لا يمنع ان يكون الامر مستحبا. وعن طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضه والاستنشاق, اخرجه ابو داود باسناد ضعيف. باسناد ضعيف, طبعا طلحه بن مصرف عن ابي عن جد لا يعرف من والد طلحه, هذا مجهول, واذا كان والده مجهول تجد اكثر جهاله, فالحديث مسلسل بالمجاهيل فلا يصح. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضه والاستنشاق, بل ثبت في الاحاديث الاخرى انه كان يخرج غرفه واحده للمضمضه والاستنشاق. فاذا خالف الحديث الضعيف الحديث الصحيح, ايش نسمي الحديث الضعيف هذا؟ احسن منكر. لكن الشاذ ان يخالف الثقه من هو اوثق منه, هذا الفرق بين الاثنين. ويستثنى اذا كان الثقه زاد ما خالفش. فيقول امام الشافعي ليس شاذا ان يروي الثقه ما لا يرويه غيره, انما الشاذ ان يروي الثقه ما يخالف فيه غيره, فاذا ما خالفش تبقى زياده مقبوله طالما انه ثقه. اما ان يخالف الضعيف فيسمى منكر, يعني كمان مش كفايه انك ضعيف كمان بتخالف الثقات, فيبقى حديثه منكر. وعن علي رضي الله عنه في صفه الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض واستنثر من الكف الذي ياخذ منه الماء. شوف بقى الفارق هنا, ان ابن حجر العسقلاني اورد الحديث الضعيف ليبين ان هذا الحديث ضعيف غير معمول به, ثم اورد الحديث الصحيح ان هذا مخالف لهذا الحديث الصحيح فيبان ان هذا الحديث منكر. يعني انظر الى التبويب, تعلم هذا التبويب هو من مين؟ من ابو داود, من ابي داود. ولذلك الحديث الاول رواه ابو داود والحديث الثاني رواه ابو داود. اذا لو رواه ابو داود وهو لا يغفل عن انه ضعيف, ولكن اورده ليبين انه ضعيف ثم اورد ما يخالفه تحته على طول, كي روى هذا الحديث في سننه وهذا بعد منه علشان يبين انه كان ياخذ بغرفه واحده يمضمض ويستنثر, فاذا هذا الحديث لا يصح. وعن عبد الله بن زيد في صفه الوضوء ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد, فايد حديث علي بن ابي طالب بحديث عبد الله بن زيد وهو متفق عليه, وهو حديث متفق عليه. اذا كان النبي ياخذ كفا واحدا للمضمضه والاستنشاق, ياخذها باليمين ويمضض ويستنشق باليسار. وعن انس رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء, فقال ارجع فاحسن وضوءك, اخرجه ابو داود والنسائي. النبي صلى الله عليه وسلم لا مثل الظفر في قدم رجل, فقال له ارجع واسبغ الوضوء. والعلماء قالوا اذا كانت القدم لا يعني غير موضع فيها لم يصبه الماء اذا الوضوء ناقص. لو انتهى من صلاته واحد قال له انا رايتك بكذا يعيد الصلاه ويعيد الوضوء ويعيد الصلاه. اذا لم تجد في الاعضاء له ان النبي صلى الله عليه وسلم لا موضع يعني لم يصبه الماء, طبعا مع قله الماء ممكن ما يصبوش الماء, فعصم لحيته واخذ من الماء ومثلا مثل هذا الموضع. طب ايه الضابط؟ الا تجد في الاعضاء, لان اصل التتابع ان لابد ان يكون هناك ضابط. عشان كده الذين قالوا الذي يحدث في الطواف يطلع يتوضا ويرجع يبني على ما قد كمل, طب المكث قد ايه؟ اذا ما قلناش المجتهد دي يبقى كلام غير صحيح. اذا كان المجتهد مش محدد يبقى نصف ساعة زي اسبوع ما عندنا دليل. طيب هو طلع لا نفسه جعان قال طب اكل وخش اكمل لما جاع فين قال مش عارف اكمل صلاتي دلوقتي انا هنام شوية هنام شوية اقوم اكمل قبل ما انام شوية لا نفسه يعمل الدنيا بقت ليل وزحمة خليها لبكرة وهكذا. ايه الضابط؟ هذا الضابط. ونقف عند هذا الموضع ان شاء الله ونكمل في المرة القادمة على الكم الذي كان يتوضا منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندخل في المسح على الخفين ونكون ذلك انهينا الوضوء ونأتي الى نواقض الوضوء فنجيب على الأسئلة ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ الجد. الأسئلة في غرفة نصرة للأسف لا أعلم يعني لماذا أسئلة قليلة هم سؤالين فقط حتى الآن. نستقبل أسئلة من الأخوة هنا. سؤال يقول كأن سمعناك تقول الصباح بالمخلد أو بالمخلد فمن هو الصباح؟ الصباح هذا أحد رواة الحديث يعني أنا ما أردت أن أدخل في قضية حديثية في علم الرجال. هذا راوي حديث اللي احتجيب الشيخ الألباني ففي الصباح بن محمد والصباح بن مخلد. اما الصباح بن محمد فثقة واما الصباح بن مخلد فهو ضعيف. فظن الشيخ ان هم اثنين. قال من ضعفه الشيخ هنا يقول السائل من ضعفه واين في الكاشف الذهبي في علم الرجال كلهم الصباح بن مخلد ضعيف رجع يقول يبحث عنه في علم الرجال يجده ضعيف. اخت تسأل على اي مذهب الشيخ يشرح يعني نحن في هذا الكتاب قلنا في بداية الكتاب أن هذا ليس كتابا مذهبيا وإن كان يجنح قليلا من المذهب الشافعي إلا أنه كتاب حديث فيأخذ الفقه بالحديث لا بالمذهب. فهو يأتي بالأحاديث التي تثبت هذه الأشياء ولا يأتي بالمذهب فليس كتابا مذهبيا. فهو ليس كتابا مذهبيا وإنما ابن حجر العسقلاني شافعي المذهب. فمن ناحية فهم للنصوص فهم الإمام الشافعي للنصوص يحتج به ابن حجر العسقلاني. أما هذا الكتاب فهو كتاب أحاديث فهو فقه حتى تصنيفه لما تدخلوا على كتب مثلا الأقراص المدمجة تجده مثلا يقول لك كتب المذهب الشافعي الحنفي كده يقول مذهب الحديث والمذاهب الأخرى فأضعوا هذا الكتاب وكتاب نيل الأوطار من كتاب مذاهب الأخرى ومذاهب الحديث والله أعلم. جزاك الله خيرا. قرأت الألباني في صفة البسملة في الأكل أنه بسم الله فقط يعني بسم الله الرحمن الرحيم تكون زائدة. نعم. هل نقصت عليها في الوضوء أيضا أم أنها تكون بسملة؟ إنما طبعا زيادة بسم الله الرحمن الرحيم بعض الناس سألوا الشيخ ابن باز وكنت حاضر في بيته وفي بيته وقالوا له لو واحد أنا الرحمن الرحيم هل ننكر عليه؟ فالشيخ قال لا ينكر عليه. فغضب الشيخ ابن عثيمين جدا فانتظر هدفا منه لما فرغ الشيخ من السؤال ثم عنف هذا الاخ ان هذا من الجهل انك تنكر على واحد يقول الرحمن الرحيم. فقال كل بسم الله اذا دخل عليها الرحمن الرحيم ليس فيها شيء يعني ليس فيها شيء ان تذكر الله عز وجل حتى لو كان بسم الله ان تذكر الرحمن الرحيم فها يعني هذا ليس بدعة وليس مخالفا للسنة حتى لو لم ترد على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يجب ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول ان تقول بسم الله بسم الله فقط في الاكل وفي الوضوء والله اعلم. شيخنا لربما هناك هنا دورة علمية في غرفة نصرة الرسول يعني يقول فيها الشيخ احمد الرفاعي والدكتور سعدي الرفاعي يذكر انه بعض الامور اخذت في الدورة تختلف عما تذكره فلو يوضحوا مثال يكون تشرح يعني جميل. بارك الله فيك. بارك الله. البسملة في الوضوء اول الوضوء واجبة ام مستحبة؟ ما انتبهت ان احنا ولا ما انا سمعت من يقول انها واجبة ولذلك قاس عليها ما يجوز انك تقولها في دورة المياه وانت قلنا الحديث لم يصح فقلنا ما في شيء يلزم لان الاصل براءة الذمة فطالما ما صحش الحديث فلا يجوز ان تلزم احد لحديث لم يصح انما يجوز ان تكون مستحبة. الله اكبر. يعني اذا لم يصح الحديث صارت مستحبة ان صح صارت واجبة. فلما لم يصح ولم يقول الله محمد ما لم يصح في التسمية عن الوضوء حديثا اصبح التسمية عن الوضوء مستحبة وليست واجبة. من تركها فلا شيء عليه ووضوء صحيح لان يعني يقول لا وضوء والله اعلم. مثل شيخنا على سبيل المثال الامور تختلف مثل الضابط بعض الدول الحارة تنشف الأعضاء بسرعة، وكذلك الترتيب في الوضوء. يعني يعني هم أخذوا في الدورة من الترتيب ليس شرطا؟ ترتيب غسل الأعضاء أخذناها من فروض الوضوء. طيب أنا ما خلص، لكن أن يجعلها أيضا من فروض الوضوء ليس هناك عليها دليل. قلنا أن الدليل السهمي لا يمكن أن يكون صريبة، لأنه يكون اسمه إيه؟ ظني الدلالة. هو دلوقتي الترتيب، يعني هل هناك شيء يلزم أحد بالترتيب؟ ما في دليل كما قال الأحناف. وإذا قال الأحناف مثل هذا الأمر فلا يمكن أن يقال أن الترتيب ركن أو شرط، وإنما يكون نقول أن الترتيب واجب باعتبار أن الله عز وجل جعل ممسوح بين غسلين، فيصبح الترتيب واجب، يسقط عند النسيان، يسقط عند النسيان. وكذلك جفاف الوضوء لابد أن نضع ضابط على الترتيب، التعقيد. نعم قال ماذا الشافعي عنده الترتيب واجب، والله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخنا. شيخنا سمعت من أحد المشايخ أن دراسة الحديث، دراسة الفقه عن طريق الأحاديث كهذا الكتاب الذي نأخذه، يعني مثلا دراسة المتون الفقهية أفضل من دراسة الفقه عن طريق الأحاديث، فما مدى صحة هذا القول؟ لأن يعني كثير من القواعد الفقهية لم تذكر خلال مذاكرة الفقه عن طريق الأحاديث فقط. يعني له جزء من الصحة، هذا الكلام جزء من الصحة، لكن إذا كان واضع كتاب الأحاديث أصلا فقيه كابن حجر العسقلاني تقبل. يعني إذا كان ابن حجر وهو يضع الحديث وضع التبويب على الطريقة الفقهية، يعني لو تلاحظ هنا أنه أراد أن ينتصر لأن الترتيب من شروط الوضوء فبين بالأحاديث، وأراد أن يقول أننا نبدأ ما بدأ الله عز وجل به أن بالترتيب، وكذلك نبدأ باليمين خلاف الأحناف، فظهر هنا أنه على المذهب الشافعي ولكن بالأحاديث، فمثل هذا يقبل. يعني إذا كان المتحدث كابن حجر العسقلاني، كالسيوطي، كابن اسمه كالبدر العيني، كابن دقيق العين، ثم أوردها على الأحاديث قبلت من أمثالهم، أو الشيخ الألباني، لا هؤلاء الناس يعني يجمعوا بين الحديث والفقه. أما أن تستنبط الفقه من الحديث دون أن تلتفت إلى بقية الأحاديث هذا المقصود، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء للمضمضة والاستنشاق في مرة واحدة. نعم. طب احنا بعض الحين نخالف ناخذ ما فيها إلزام. يعني ما فيها إلزام انك تاخذها من مرة واحدة. نعم. هم هناك سلة الماء يجعلهم من غرفة واحدة، من غرفة واحدة يفعلوا ذلك. أما الآن دلوقتي الصنبور بينزل المية، طبعا ما عندك يعني حتة انك انت تدير على المنطقة، احنا تكلمنا في المرة السابقة أن من غمر العضو بالماء تماما فتساوى بين من دلك العضو وأدار على نطاقه بالماء، هذا لا عند قلة الماء وهذا عند كثرة الماء، والله أعلم. جزاك الله خير. والسؤال الأول اللي هو بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أضاف واحد آخر قال بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا في بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم كلاهما واحد، أما الزيادة عليها بغير ما لم يرد عن الأثر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كأنها بسم الله قيلت اختصارا من بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ما في عندنا إذا تبدا على بداية السورة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نايمة، فما يستقيم، لكن بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المعتمد أن كلاهما واحد، والله أعلم. هنا بالنسبة للتوضيح بشأن الراوي، أين أجد الراوي بكتب الفقه؟ الفقه بهيود الرواية في كتب الفقه، في كتب اسمها علم الرجال، هناك كتاب اسمه تهذيب الكمال في نقد الرجال للحافظ المزي، واختصره ابن حجر العسقلاني الى كتاب تهذيب التهذيب، ثم اختصره اختصارا اخر وجعله تقريب التهذيب ووضع فيه الحكم. يعني انت لو تقرا تهذيب التهذيب لا تصل للحكم للراوي الا على يد شيخ، احنا بندرس على يد الشيخ سعد الحميد ان احنا نقرا كلام تهذيب التهذيب ثم يقول ماذا تقولون عن الراوي، فالقارئ يستنبط الحكم، إما أن يقول أن الراوي هذا ثقة ضعيف صدوق له أوهام، ثم نأتي إلى التقييد ونشوف إيه حفظ ابن حجر جاب الحكم قال إيش عليه، ابن حجر جاب التقييد وجالك الحكم جاي صدوق يهد، لكن أنت لما تقرأ في التهذيب تجد واحد قال صدوق، واحد ثاني قال له أوهام، واحد قال ضعيف، واحد قال لا بأس به، فأنت تجمع هذه الأقوال ثم تخرج لهذا الرجل درجة، فهناك كتابين يضعوا الدرجة يعني جاهزة، لا تحتاج الى ان تبحث عن الكتب الاكبر زي كتاب الكاشف للامام الذهبي وزي كتاب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. فهؤلاء اوردوا حكم على الراوي، فانت مجرد ما تشوف راوي تكشف عنه في التقريب او بالكاشف ان كان من اصحاب الكتب الستة، اما ان كان في غير ذلك ان كان من اصحاب مسلم الامام احمد او موطا الامام مالك او مسلم الامام الشافعي او مسلم الامام الدارين او مسلم الامام الدارين، فهذا كتاب تعجيل المنفعة في رجال الاربعة لابن حجر العسقلاني، فيرد هؤلاء الناس ويعطيهم ايضا الدرجة اذا كان صدوق او غير ذلك. لكن هذا لا يجوز او لا يستطيع طالب علم لوحده انه يبحث عن هذا الراوي من خلال الكتب الموسعة، انما يمكن له ان يبحث من خلال كتاب تقريب التهذيب او كتاب الكاشف فيعرف درجة هذا الراوي، والله اعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. نشكر لكم حسن استماعكم ونسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما سمعتم وأن يجعلنا. دقيقة، أخ طالب علم اسمه يقض اللاطف بس يوضح أن لا يوجد راوي اسمه الصباح، لن نسمع منه نص ثواني. طيب نتخلم إن شاء الله، لكن لاطف يعني كأنه يقول لا يوجد راوي اسمه الصباح بن مخلد ولا الصباح بن محمد، وهذا عجيب. إلا الصباح بن عبد الله، يعني هذا عجيب. يعني إما أن يكون هو قصر في البحث عن الرواه، أو أنه يدعي أنه يحفظ جميع الرواه، وهذا أمر يعني غير صحيح. وهذا البحث أنا قلت الحديث ممكن أن يرجع له في الشبكة الإسلامية أو يرجع له في المكتبة الشاملة أو يرجع له في مصدرك الحاكم، فيجد أنه الصباح بن محمد، ويجد أنه في الروايات الأخرى الصباح بن مخلد. فكون ما يقول لا يوجد الصباح، يعني هذا إما ادعاء أو قلة يعني اطلاعه على بقية الرجال، ومن زعم أنه يعرف جميع الرجال دون رجوع الكتب فهذا يعني مدعي. فنقول نشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما سمعتم، ونشكر الذين ينقلون الدرس عبر شبكات الإنترنت، جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في صحائف حسنتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا إن شاء الله، لنا لقاء إن شاء الله بعد أسبوع بإذن الله مع الشيخ أجد غانم يوم الثلاثاء القادم. ومن لديه أي سؤال يعني يحضر إلى المرة القادمة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. الوقت محدد أخي، بارك الله فيك، رجاء أن الوقت محدد. الله يجزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.